لا تمنوا علي إسلامكم.

بل عجبوا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كذب وصل

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد منيب نور. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحن وإلى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.